بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، يروي الإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما جاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا هذا الحديث الآن سنسمع له كله نصائح، يعني عدة كلمات، كل واحدة تحتاج إلى وقفات، لكن سنختصر قراءة لأنه الأغلب سمعان الحديث والأغلب بيعرف معنى هذه الأحاديث وهذه الكلمات. تنفيس الكربة عن المؤمن أن تقف لجانب أخيك عند الحاجة، حينما يحتاجك، حينما يكون في ورطة، حينما يكون في مدلهمة، حينما يكون في غمة، في أمر، فأنت تقف لجانبه. ربما يكون تنفيس الكربة أن تسمع قصته، ما شرط يطلع معك شيء، ما شرط تقدم شيء، بس مجرد ما حكى بقول لك يا أخي ريح، مجرد ما حكى لك فشهره يعني، فانتهى الأمر، فأنت فعلت شيء. فإن كان عندك قدرة على المساعدة قمت بالمساعدة. وكلمة هنا نفس كربة من كرب يوم القيامة ما هي قليلة، يعني كربات يوم القيامة لما تدنو الشمس من رؤوس الناس قدر ميل، لما يغوص الناس في عرقهم، لما يقف الناس في أهوال يوم القيامة، يأتي من يفرج عنك في تلك اللحظات واحدة بواحدة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني طريق أنت تتخذه لتتعلم علما هو طريق الجنة، عم يسر لك رب العالمين الوصول إلى الجنة دون أن يكون هناك عقوبات أو عقبات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الآن نحن عم نذكر الله عز وجل في بيته بيننا، يعني اليوم نحن متشابهين تقريبا فيما بيننا بأعمالنا الصالحة، بأعمالنا الطيبة، بقراءتنا للقرآن، بتواضعنا، بعلمنا، يعني في تقارب لكن التفاوت بسيط. لكن ما في شيء اسمه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، في مرتبة شيء أعلى. الله بيقول لك أنا إذا ذكرتني أنت في هالمكان سأذكرك في الملأ الأعلى. طيب أنت عبد عم تذكر الله، هناك الله يذكر عبدا، في فرق كبير. لما رب العالمين يذكرك أمام الملائكة أنت الآن تتشرف بذكرك لله، أما ما الذي يجعل الله يذكرك في الملأ الأعلى؟ ليشرفك هناك، ليرفع مكانتك هناك. وكذلك ذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني ما بهمنا إذا واحد فلان ابن فلان وعنده نسب الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت وإذا ما بصلي، ما بهمنا إذا كان فلان والله من عشيرة فلان ومن قبيلة فلان ومن جماعة فلان، لكن هو بعيد عن الله في تطبيق العلم، في تطبيق الشرع. إذا هذا لا يهمنا، بالعكس هذا يجعل أمرا يكون فيه عثرات أكثر لأنه سيحاسب عن ذلك المكان. أما أن تأتي الله عز وجل بعملك فهو المطلوب ليس بنسبك. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عم يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأخيرا في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا هذا المكان الذي أنت تجلس فيه الآن هو الحظ الوافر، ما دمت تلتمس العلم، ما دمت تسير على خطى طالب العلم، الملائكة تضع أجنحتها، الملائكة تحفك، الملائكة تتبارك فيك، الملائكة يذكرونك، الله يذكرك، ما دمت أنت في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.